لسه مكملين كلام عالمين على الراديو 9090، وموعدنا دايما كل خميس الساعة 12 بالليل، ومواعيد صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 10 صباحا. والجزء الأخير والرئيسي من حلقتنا النهاردة كمان في حلقة الهالوين الثالثة، تجارب حقيقية. واحد من أغرب الأماكن في العالم، فندق سيسال، أطلق عليه لقب الفندق المسكون أو الفندق المشؤوم، والبعض كان بيطلق عليه اسم فندق الموت، وده بسبب أنه شهد الكثير من حوادث الوفاة وجرائم القتل الغامضة، لدرجة أن البعض بيقول أن الفندق هو فندق الشيطان بنفسه. فندق سيسال موجود في لوس أنجلوس الأمريكية، تم بناؤه سنة 1924 في أكبر شارع حيوي رئيسي، وهو عبارة عن مبنى ضخم مكون من حوالي 600 غرفة مع نوافذ من الزجاج الملون وتماثيل من المرمر ورخام اللامع. صاحب فندق سيسال كان بيهدف أن تصميم الفندق يجذب رجال الأعمال والأثرياء، وتم افتتاحه بشكل رسمي سنة 1927، لكن للأسف بعد سنتين بس، وتحديدا في عام 1929 انهار سوق الأسهم الأمريكي، وتأثر الفندق بالانهيار الاقتصادي، وبمرور الوقت اتحول الفندق لمكان للجريمة ومرتع للصوص وتعاطي المخدرات والعنف. 2007 تم بيع الفندق، وقام الملك الجديد بعمل تجديدات حديثة، وتغير اسمه إلى Stay on Main. لكن التجديدات ما خلتش حد ينسى تاريخ الفندق الأسود والمرعب والأحداث المخيفة اللي حصلت فيه في السنين اللي فاتت، واللي أصبحت لغز بدون تفسير. كانت بداية الجرائم الغامضة سنة 1947، لما تم العثور على جثة الممثلة الأمريكية إليزابيث شورت الشهيرة بالدارية السوداء، التي كانت تبلغ من العمر 22 سنة. تم العثور على جثتها مشوهة جدا، لدرجة أنه في البداية ما قدروش يتعرفوا على شخصيتها. تم العثور على الجثمان وقد تم تقطيعه إلى نصفين وتمزيق وجهها بأداة حادة وسلخ الجلد. بس الغريب، ورغم كمية القسوة والعنف في الجريمة، لكن ما كانش فيه نقطة دم واحدة موجودة في مكان الحادث، والجثة نفسها ما كانش فيها دم، وكأن كل الدم اللي فيها تم سحبه بالكامل. جريمة قتل تانية حصلت في نفس الفندق في عام 1964، ولم يتم العثور على الجاني. كانت جريمة قتل مدام بي جون جولدي، كانت شخصية مشهورة ومن سيدات المجتمع، وتعرف عنها انها دايما بتحب تقيم في فندق سيسال، وكان سبب حبها للإقامة في الفندق غير مفهوم وراء سر غامض. ويوم من الأيام تم العثور عليها ميتة بغرفتها في الفندق، واكتشفت الشرطة أنه تم الاعتداء عليها وطعنها 66 طعنة في أماكن متفرقة من جسمها، وتم انتزاع العين اليسرى منها. والغريب أن لقوا بجوار جثتها حقيبة ورقية مليئة بكمية من البذور التي تتناولها الطيور. الفندق مش بس حصلت فيه جرائم قتل غامضة يا جماعة، لكن كمان حصل فيه كمية حوادث انتحار غير طبيعية، وكأن في الفندق شيء خبيث بيدفع الناس للانتحار. ففي نوفمبر 1931 وقع أول حادث انتحار في الفندق، وكان لشخص اسمه جيمس، عمره 46 سنة، ومات عن طريق تناول جرعة كبيرة من الحبوب السامة. بعد مرور سنة من انتحار جيمس، دخل الفندق بنجامين دوتش البالغ من العمر 25 سنة، واختفى فترة ومحدش عثر عليه، وأخفى كمان مسدس في متعلقات الشخصية، وبعد كده ظهر وهو منتحر وقاتل نفسه بالمسدس. في 1934 تم اكتشاف جثة الرقيب الطبي السابق في الجيش لويس دي بودن البالغ من العمر 53 سنة، ميت في أوضته وقايم بالانتحار عن طريق أنه قطع حنجرته عن طريق شفرة حلاقة أو موس. 1938 قام أحد رجال الإطفاء في البحرية الأمريكية بإلقاء نفسه من الطابق العلوي بالفندق. من أغرب حالات الموت اللي حصلت في فندق سيسال حصلت سنة 1962. في اليوم ده كانت بولين ألتون البالغة من العمر 27 سنة بتتخانق مع جوزها، وبعد ما جوزها خرج كتبت بولين رسالة انتحار وألقت بنفسها من شباك أوضتها في الفندق من الدور التاسع. وزي ما بيقولوا في الحواديت، لسوء الحظ كان في اللحظة دي شخص اسمه جورج دانيني ماشي على رصيف الفندق، وقعت عليه بولين والاتنين ماتوا في نفس الوقت. في فترة من الفترات كان الفندق مكان وسكن للقتلة الخطيرين جدا، زي جاك أنتروجير القاتل المتسلسل المعروف، وكمان قاتل تاني متسلسل شهير اسمه ريتشارد راميريز، كان أحيانا بيرمي ملابسه الملطخة بالدماء في قمامة الفندق بعد ما يقوم بارتكاب جرائم القتل. على العموم، لو انتوا شايفين ان كل اللي فات حاجة عادية ومش بتدل على شيء، تعالوا سوا نشوف اللي جاي ونركز معاه وأهلا بكم في أكثر القضايا رعبا. القضايا اللي حصلت في فندق سيسال وتصنفت ضمن القضايا الغامضة المخيفة اللي عجز الكثير عن تفسيرها، قضية إليسا لام. إليسا هي طالبة جامعية من أصول كندية، عمرها 21 سنة. بعد نهاية فترة الامتحانات قررت أنها تاخد فترة راحة من الدراسة وتطلع رحلة لوحدها، على الرغم من رفض والدتها لكنها أصرت، وفعلا وافقت الأم لكن بشرط واحد، أن بنتها تتصل عليها كل يوم تطمنها عليها. وبالفعل سافرت إليسا وسكنت في فندق سيسال، وكانت كل يوم بتتصل على والدتها في معاد معين. كانت البنت بتتصل بأهلها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، لحد يوم 31 يناير. في اليوم ده كان من المفترض أنها تغادر الفندق وانتظرت والدتها المكالمة المعتادة، ولكنها ما اتصلتش زي كل يوم. شعرت الأم بالقلق بسبب عدم اتصال إليسا، وتحول القلق لخوف لما جت تتصل على بنتها واكتشفت أن الهاتف غير متاح. عدى 3 أيام بدون اتصال، أهلها اتصلوا بالشرطة وبلغوهم أن البنت اختفت. بطبيعة الحال الشرطة راحت الفندق، لكن البنت اختفت من أوضتها فجأة بدون أسباب. الفندق كان فاكر أنها ترجع طالما سايبة حاجتها فوق، ممكن تكون بتقضي وقت لطيف خارج الفندق أو سافرت ولاية تانية وهترجع. قامت الشرطة بتفتيش الفندق لكن مفيش أي أثر لإليسا لام. وكان آخر شخص شاهد إليسا حية هو صاحب متجر، وقال إنها جات واشترت منه كتب واسطوانات موسيقية علشان تهديها لوالدتها. الشرطة دورت في الفندق، قلبوا حرفيا، ما سابوش مكان ما دوروش فيه، لكن البنت اختفت تماما وكأنها اتبخرت في الهواء. بعد مرور 3 أسابيع بدأ نزلاء فندق سيسال يلاحظوا أن المية اللي بتنزل من الحنفيات لونها أسود، طعمها غريب، ريحتها كريهة. إدارة الفندق أرسلت أحد العمال عشان يفحص الخزانات، وكانت المفاجأة العثور على جثة إليسا لام داخل خزان المياه. طبعا وقتها طلعت إشاعات أنها انتحرت، لكن لو كان الأمر انتحار اشترت الكتب اللي كانت هتبعتها لوالدتها أو تسلمها لها ليه، ده بجانب أن من المستحيل واحدة بحجمها توصل لقمة الخزان، إضافة كمان أن طريق الوصول للسطوح بيكون عبر باب وعليه جهاز إنذار وقفل سري، يعني محدش يقدر يدخل السطوح غير اللي معاه تصريح أو المفتاح. وقتها راحت الشكوك ناحية العمال وأنه ممكن يكون حد فيهم هو اللي عمل كده، لكن الإجابة أنه مفيش دليل على أي عنف جسدي أو اعتداء أو اغتصاب، ولو شخص كان خطفها كان أكيد حتى صرخت أو عملت أي حاجة وتلفت النظر. كمان محدش هيقدر يطلع بيها الخزان وهي صاحية، لازم تكون مخدرة. قسم السموم في الطب الشرعي نفى وجود أي أثار لأي مخدر في الجثة. الشرطة بدأت تدور في كل حتة لحد ما لقوا فيديو غريب قوي صورته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة هناك. بتظهر فيه إليسا وهي في الأسانسير وبتتصرف تصرفات غريبة جدا وبتتكلم مع شخص غير موجود. الشيء الخفي ده من الرد فعل إليسا واضح أنه بدأ يهاجمها ويضربها بعنف، وبدأت تتشال من الأرض وتترمي فيها كأن في حد فعلا بيشيلها من الأرض. الفيديو بيظهرها ازاي كانت مفزوعة من قبل اصلا ما تدخل الاسانسير، دخلت وخرجت كتير وهي مفزوعة والرعب باين عليها والفزع واضح جدا. بتخرج كذا مرة وتصرخ وتزعق، وبين ان في حاجة برة بترعبها بشكل مش طبيعي، وبعدين الباب يتقفل ثانوي يتفتح والبنت بتختفي تماما. الغريب ان في 2005 قبل قصة إليسا لام بحوالي 8 سنين، خلي بالك، اتعرض فيلم اسمه دارك ووتر بيتكلم عن واحدة اسمها داليا، هي وبنتها اللي اسمها سيسيليا، في عمارة عادية، وفي يوم بيلاقوا مية لونها اسود على السقف، وبيكتشفوا بعد كده ان المية دي جاية من خزان لقوا فيه جثة فتاة. خلينا اقول لك كمان بعد فترة من وفاة البنت دي إليسا لام انتشر مرض في الحي اللي فيه الفندق، مات بسببه كتير جدا من اهل المنطقة. المرض ده اسمه العلمي إليسا لام. مفاجأة مش كده؟ لحد يومنا ده محدش يعرف ازاي ماتت ومين اللي قتلها. هل هي حاجة احنا مش عارفينها كانت مسببة للبنت الفزع ده كله وبعد كده موتها اللي تسبب في موت العديد والعديد من الاشخاص؟ ايه السر؟ هل في شيء خبيث، شيء شيطاني، شيء ملعون ساكن في الفندق؟ الحقيقة ما اعرفش. ومن هذا الملف القصير الى تجارب حقيقية. عماد أمين بيقول: من حوالي سنتين اشتريت خاتم ذهب مستعمل من محل عندنا في البلد على سبيل ان انا احتفظ بيه واستفيد لما سعر الذهب يرتفع. زوجتي عجبها الخاتم قوي وقررت هي تلبسه وتحتفظ بيه. في مرة كنت نايم جنب زوجتي بالليل وحسيت ان جسمي متخشب مش قادر اتحرك. جيت اقرا قرآن، كل اللي كنت حافظه نسيته وما بقتش فاكر اي حاجة. شفت زي ما يكون زار شغال في مكان واسع وانا بين النوم والصحيان، ومكان زحمة جدا، وكان في قبر في نص المكان عامل زي المقام بتاع الاولية، والناس عملت تلف حواليه وتتنطط وتجري. فضلت على الحالة دي شوية وصحيت من النوم بعدها، ولما فتحت عينيا شفت راجل متكفن واقف في ركن من أركان الأوضة. صرخت بعدها لقيتني بصحى من النوم، يعني واضح ان ده كان كابوس متواصل. من ضمن التفاصيل للكابوس ده ان الراجل ده كان طويل وضخم جدا، مش حجمه حجم انسان طبيعي. لما صرخت وصحيت زوجتي كانت نايمة، او لها قبلها طبعا يعني كانت نايمة عادية جدا ومفيش حاجة، ولكنها صحيت مفزوعة. زوجتي بعدها بدأت تحكي لي طول الوقت عن انها بتشوف شخص متكفن وبتشوف مخلوقات مرعبة، وشافت الشخص المتكفن ايده خارجة بره الكفن، وفي صباع من الصوابع بتاعته الخاتم الذهب. هل ده لي علاقة؟ انا معرفش، بس قلت احكي لك التجربة. ونروح لتجربة ليلى. بتقول بنتي الصغيرة عندها 8 سنين لاحظت انها متعلقة بعروسة لعبة. الشيء بالشيء يذكر، زي ما انت كنت بتحكي عن موضوع العرايس فقلت احكي انا كمان. عروسة جميلة، وكانت ميزتها انها مصنوعة صناعة يدوية، كان جوزي شاريها من احد الموالد عندنا في البلد واللي كان بيتعمل سنويا. في الاول ما كنتش واخده بالي من تعلق البنت بالعروسة، وكنت مفكرة ان ده شيء عادي بالنسبة لطفلة في سنها. بمرور الوقت بدأت اشوف مواقف غريبة. سمعت خبط على باب البيت، رحت اشوف مين، كانت طفلة صغيرة، سألتها عاوزة مين، ما ردتش عليا ومشيت. سمعت صوت بنتي بتعيط من جوه، رحت اشوف بنتي مالها، ولما رجعت ما لقيتش اثر للطفلة، ورجعت البنت تاني قالت لي ما تخليهاش تدخل، دي صاحبة العروسة الاصلية. قلت لها يعني ايه صاحبة العروسة؟ قالت لي دي صاحبة العروسة الاصلية وعايزة تاخدها. ما حطيتش الموضوع في بالي ولا دماغي وقلت شغل عيال يعني. بعدها بكام يوم كنت داخل الحمام والنور اتقطع، مشيت في العتمة ناحية الباب لحد ما وصلت، جيت افتح الباب، الباب متكلبش وكأن حد قفله من جوه، ولكن خبطت اكتر من مرة مفيش حد جوه. سمعت صوت من ورا الباب، صوت حد بيكح، صوت طفلة بتكح. انا قلقت وبدأت انادي على بنتي وخبط عليها، انا قلقانة بنتي تكون فقدت الوعي او حصل حاجة. لقيت بنتي خارجة من اوضتها وبتقول لي نعم يا ماما في ايه، انا صحيت على صوتك. انا ركبي خبطت وزي بيقولوا اعصابي باظت في الوقت اللي بنتي شفتها من ورايا. في الوقت ده وانا ماسكه اكره الباب اللي ما بتتفتحش، اتفتحت في ايدي عادي جدا، فتحت الباب، دخلت الحمام، النور رجع، مفيش اي حاجه لقيتها موجوده. نروح لمحمد عبد الحق في تجربته اللي بيحكيها، وبيقول طول عمري عندي فضول رهيب ناحيه موضوع الجن والعفاريت والاعمال والسحر وكل الكلام ده. دايما كل لما الاقي كتاب بيتكلم عن تحضير او سحر اروح اشتريه وافضل اقرا فيه. الموضوع ده من زمان جدا ولحد دلوقتي. وفي يوم قابلت واحد صاحبي من ايام الجامعه، بس حسيت انه متغير شويه. حكى لي انه نقل شقه جديده، وانه في يوم دخل ينام يا دوب غمض عينه حس ان في حد واقف قدامه، وبعد كده حس ان في حد بيخبطه على كتفه. فتح عينيه شاف منه قدامه واحد واقف بظهره. بيقول لساني اتشل، جسمي اتشل، ما بقتش عارف اعمل ايه، حتى مش عارف اقوم اجري من على الكنبه. حصل حاجة أشبه بالغيبوبة أو فقدان الوعي صديقي ده تعرض ليها، ولما صحي ملقاش أي حاجة من اللي شافها. من كتر اللي أنا قريته قلت لصاحبي إيه، غطي المرايات ووخر البيت قبل المغرب بخور كويس من عند العطار، وامسح البيت بمية وملح وشغل قرآن طول اليوم. بصراحة ده اللي أنا قلته لصاحبي من كتر اللي أنا قريته. في نفس اليوم ده أنا لما جيت أنام يدوب غمضت عينيا سمعت صوت حد عمال يقول لي اصحى اصحى. لما فتحت عينيا، وده كان الحقيقة اكتشفت بعد كده انه كان كابوس، نفس اللي صاحبي حكاهولي هو اللي شفته، شخص واقف بظهره ومديني ظهره وواقف ثابت تماما. بعدها الصورة بدأت تضبب شوية والشخص ده اختفى، وكملت نومي اصلا لانه كان حلم. ولما صحيت حسيت بألم في جسمي، نفس الألم اللي كان صديقي بيحكيه. معرفش هل انا النصايح اللي نصحته بيها دي يعني طفشت اللي كان عنده وجالي البيت، او هو اتضايق مني فجالي ينتقم مني، انا معرفش، بس ده يونس اللي حصل وقلت احكيه لك. كمان اختي شافت اكتر من مرة في اوقات متفرقة شخص بيعدي من مكان للتاني. البيت كله ما كانش مصدقها الا انا الوحيد اللي كنت مصدقها، لان عارف ان ممكن اكون السبب اللي حصل في البيت كله بشكل او باخر. يلا بينا نروح لتجربة بسمة اللي بتحكي وبتقول انك تمر بتجربة الجاثوم وانت نايم، ده عادي وبيحصل تقريبا يونس ليك والناس كتير من اللي بيسمعونا. لكن لما يبدأ الجاثوم حس انه عايز يتواصل معايا، دي لكارثة. الموضوع كان بيبقى خطوات تقيلة بتخبط في الارض جامد في البداية، لدرجة ان انا بحس زي ما يكون الارض بتتهز. بعد كده بدأت اسمع صوت سلاسل بتتجر على الارض. طبعا في الوقت ده جسمي بيكون مشلول تماما، لكن في وداني في حد عمال يتكلم ويقول لي قومي اقعدي علشان اتكلم معاكي، قومي اقعدي عشان اتكلم معاكي. لا كنت بقدر اقوم اقعد ولا اتحرك اصلا، لان كان بيبقى جسمي مشلول تماما. مجرد ما كنت احاول او اذكر ربنا اقول يا رب او اقول اي حاجه، كان بيحصل مش زي ما انت بتقول بقى ان جسمك بيفك وبتقدر تتغلب، لا ده انا كنت بحس ان في حد زي ما يكون بيتمكن وبيضربني على ظهري بالم جامد جدا، وكان ده بيسبب لي حاله اشبه بالاغماء. سالت قالوا لي في حاجه اسمه ابو لباد وابو السلاسل، وده جن، وده يعني يعني زي بيقولوا اعتى واقوى من جن الجاثوم. انا الحقيقه ما اعرفش، فقلت ابعت لك واقول لك اللي حصل وادعي لي ان ربنا يفك عني الازمه دي. ونروح لابتسام اللي بتقول انا هحكي موقف حصل لي من ايام الجامعه وانا في اجازه السنه الثالثه. كان عندنا معسكر صيفي في اسماعيليه، نزلنا في مكان اسمه نزل الشباب، كان ما بيتنا انا وخمس بنات في اوضه كبيره، كل ثلاث سراير قدام بعض وبينهم دولاب صغير للملابس، وباب وشباك في ناحية وشباك في آخر الأوضة، وكنا دور أرضي الحقيقة بجوار مبنى الحمام، مبنى كده للحمامات يعني. كان مكاني أول سرير جنب الباب والشباك. أول يوم بيات صحيت على جاثوم فظيع جدا، وكان أول مرة يحصل لي وما كنتش فاهمة ده إيه. كنت شايفة الأوضة وشايفة صحابي، لكني حاسة أني متكتفة ومش عارفة أشاور لهم ولا هم حاسين أن أنا صحية. المهم بعدها فضلت اقرا قران لحد ما رجعت لطبيعتي وجسمي كان كله بيتنفض، ولقيتني سمع خطوات زي المرشات العسكريه رايحه جايه قدام الاوضه، خطوات منتظمه جدا. رحت عند سرير زميلتي اللي جنبي وطلبت منها ان انا انام جنبها. عدى الموضوع وما حكتش حاجه الحقيقه. تاني يوم صحينا كلنا بالليل على صراخ بنت زميلتنا، قمنا مفزوعين وزميلتنا دي بتصرخ وبتشاور على الشباك، وبالمناسبه سريرها كان اخر الاوضه الناحيه الثانيه. هديناها وسألناها إيه اللي حصل، وقالت إنها شافت شخص ملامحه غريبة بيبص من الشباك وماسك في إيده أشبه ما يكون برأس بني آدم. طبعا كلنا أجمعنا إن ده كابوس، بس أنا جوايا كان في حاجة مصدقاها بسبب اللي شفته. تالت يوم قررنا إن إحنا هنسهر على قد ما نقدر لحد ما يكبس علينا النوم وكلنا نتقلب. صحينا على صراخ واحدة تانية، جرينا كلنا عليها وكانت بتتنفض، وقالت ان انا بعد ما نمنا انا فضلت مش عارف انام، سمعت خطوات حد ماشي، خطوات كأنها خطوات منتظمة كأنها مرشات. بتقول لقيت الغطا بيتشد من عليا، افتكرت حد منكم بيهزر، فقمت قعدت وبقول بطلوا استظراف. بصيت لقيت واحد واقف قدامي والدنيا ضلمة، لكني شايف الكيان والجسم واقف قدامي ومربع ايدي الاتنين. طلبنا من الادارة يغيروا مكان اقامتنا وغيروها فعلا. واللي عرفته يا يونس ومعرفش مدى صحة المعلومة دي بس من أكتر من حد وقتها، إن المكان ده كان فيه معسكر حصل فيه معارك زمان ومات فيه جنود كتير. نروح لمريم بتحكي وبتقول من مدة حصل لي حكاية غريبة جدا. كنت نايمة اليوم ده تعبانة ومجهدة وعندي إرهاق مش عادي، سمعت زي صوت خطوات قريبة في المسافة اللي بتفصل سريري عن الشباك. حاولت أتجاهل صوت الخطوات وارجع للنوم، لكني سمعت صوت خشن وبيقول لي بصي إيه اللي وراكي وخدي بالك. والجملة اتكررت مرتين. كنت مرعوبة وجسمي متخشب، بصيت بصعوبة لقيت زي ظل شبح لطفل صغير كان بيخرج راسه من طرف السرير ويرجع يستخبى كأنه بيلعب. تخيل بقى جن صغير طفل بيطلع لك من ورا السرير وبيلعب معاك. لما بدأت أركز شوية على ملامحه لقيت شعره لونه محمر زي شعر ناري. وبقه واسع جداً، حسيت بدوخة كأني متخدرة لما رفع راسه وبصلي وابتسم. وبدأ يتردد في دماغي صوت بيقول لي روحي شوفي أمك، روحي شوفي أمك. الصوت كان بيتردد زي ما بقولك في دماغي، لكن مش مفيش حاجة رسمية سمعاها يعني. بالمناسبة جريت على أوضة أمي بعدها، لقيت أمي واقعة على الأرض في نوبة سكر من اللي بتجيلها، والحمد لله ربنا لطف ولحقتها في الوقت المناسب. بدأت أركز إن الصوت ده بيدور على مصلحة، بينبهني كأنه خايف عليا. ناديت بصوت عالي على صاحب الصوت ولقيتني بقول له أنا متشكرة إن أنت أنقذت أمي. تاني يوم صحيت بالليل على ألم في رجلي كأني في صوابع بتضغط عليها. حسيت كأني في حاجة زي سكينة بعدها وكأنها بتقطع صوابعي. فضلت أقرأ قرآن أقرأ قرآن أقرأ قرآن، وسمعت في ودني حاجة وأنا بقرأ القرآن بتقول اذكري الله اذكري الله. بعد قراءة القرآن بشوية لقيت على رجلي أثار ضوافر مغروسة وكأن في حد ضوافره طويلة وغرسها في صوابع رجليا. بعدها حكيت لأهلي ودوني المعالج وقال في جن كان بيحاول يلبسك ولكنك محمية وعليك حماية كبيرة جدا ومش سهل أنه يخترقك. سامي أحمد بيقول: وأنا صغير قضيت معظم فترة طفولتي في بيت جدتي زمان في قرية ريفية بسيطة. جدتي ماتت من كام سنة بس أنا لسه محتفظ بذكرى معينة ليها. كنا في الشتاء وكنا في البيت سواء في بداية الليل أو في منتصفه، كانت هي في المطبخ بتطبخ الأكل وأنا بلعب في الصالة. والدي ووالدتي كانوا في زيارة لناس قرايبنا وعشان كده ما كانش فيه غيري أنا وجدتي في البيت، هي بتطبخ وأنا بلعب ورق الكوتشينة لحد ما الدنيا برا ضلمت. سمعت خبط على الباب، مش خبط عالي زي يعني مفزع يعني، ولكنه خبط هادئ بطيء. قلت بابا وماما رجعوا، قمت افتح الباب وقبل ما اوصل للباب جدتي سحبتني لورا ومسكتني وقالت لي: ما تفتحش الباب، ما تفتحش الباب لحد بالليل خالص، قول مين الاول. قلت مين ومحدش رد. في الوقت ده الخبط وقف. بعدها بشوية سمعت صوت راجل بيقول: افتحوا عايز ادخل. الصوت ده انا مش عبيط، الصوت ده يونس كان صوت جدي الله يرحمه. انا اترعبت، جدتي سحبتني لجوه وشغلت قرآن على الراديو وقالت لي ما تخرجش من الأوضة وما تروحش عند الباب خالص. مرت الليلة على خير ومرت سنين على الموقف ده، وكل ما كنت اقعد معاها احكي لها تقول لي يا دايما جه كتير. قلت لها يعني هو جدي اللي بيجي؟ قالت لي لا يا ابني، ده جن او حاجة مؤذية وكانت عايزة تدخل بأي طريقة وان احنا نفتح لها ونسمح لها تدخل. ياسمين بقى بتحكي وبتقول: كان والدي من النوع اللي بيحب الفن، وفي يوم اشترى لوحة من محل في منطقة خان الخليلي. حسب كلام صاحب المحل ان اللوحة دي كانت ملك باشا من باشوات مصر زمان، الله اعلم بقى كلامه حقيقي ولا بيروج لسلعته عايز يبيعه وخلاص. المهم بعيد عن كده، كانت اللوحة جميلة وبابا اشتراها وعلقها في صالة البيت في مكان يشوفه اي حد داخل او خارج. اللوحة كانت للطفل عينيه بني وماسك في ايده زي وردة لكنها دبلانة. الغريب انك لما تبص في صورة الطفل تحس انك قدام وش حقيقي بكل تفاصيله، لدرجة انك ممكن تشوف تجاعيد بسيطة جدا حوالين العينين او البق، يعني رسمها موهوب جدا. اي حد كان بيبص على اللوحة يقف قدامها شوية ويقول اللوحة دي يا جماعة غريبة قوي، انا جسمي اترعش لما بصيت وركزت مع الولد. وفي مرة صحيت على صوت صرخة اخويا الصغير، جريت لقيته مرعوب جدا وقال لي انه عاوز يحكي لي حاجة. حاولت اهديه واشجعه على الكلام فحكى لي وقال لي انه لما بيخرج من اوضته لصاله البيت كان بيشوف عينين الطفل اللي في اللوحه كانها بتبص له وبتركز معاه، وبيقول انه شاف عينيه بتتحرك وهو بيتحرك بتبص معاه. طبعا ما صدقتش الكلام ده واعتبرته خيال طفل، وخصوصا ان اللوحه زي ما قلت لك قبل كده متقنه جدا، فلو اتحركت يمين شمال هتحس فعلا انها بتبص لك. عدى يومين وكنت رايح المطبخ بالليل، يا دوب شربت الازازه من ازازه الميه من الثلاجه، وانا ماشي في الطرقه واللوحه قدامي متعلقه اقسم لك ان انا نفسي حسيت ان الطفل بيبص لي. مش مساله بقى انها مرسومه بحرفيه، لا لا لا، الطفل عينيه كانت بارزه لبره وكان في حد شال عينين الطفل وحطت عينين بني ادم مكانها. في الوقت ده حسيت بالم شديد جدا في صدري، اترميت على الارض وفضلت اتنفض وانا مش عارف السبب ولا عارف اتحكم في نفسي. حكيت لوالدي، والدي ما كدبنيش وقال لي خلاص طالما انت واخوك بتقولوا انها ضايقتكم ومش حابينها انا هشيلها خالص. نروح لتجربة احمد بيقول: التجربة اللي احكيها ليكم دلوقتي قصة حصلت لوالدي الله يرحمه وهو شاب بس زمان قوي. كانت عيلتي كلها وقتها ساكنة في بيت على النيل، وكانت البيوت زمان جنب بعض وحواليها سور وبوابة ضخمة وساحة كبيرة في وسطها شجرة جميز عملاق. التجمعات دي كانت منتشرة في الصعيد زمان بالمناسبة. المهم في الليلة من الليالي كان القمر فيها بدر، والدي كان نايم على سطوح البيت هربان من الحر وعمال يرمي حجارة صغيرة من السطوح ويحدفها في النيل. بيقول شاف حاجة زي راجل شيخ وقور ودقنه بيضة كبيرة، وقرب من والدي ومسكه من دراعه وقال له ما تحدفش طوب تاني في المية بالليل. والدي طبعا اترعب لأنه كان الكلام ده الراجل ده طلع سطوح البيت منين أصلا يعني. بعد كده بيقول الراجل سابه ونزل السلم ومشي. تاني يوم الصبح ابويا وهو رايح الشغل قبل واحد من اطيب خلق الله من الناس اللي بيقولوا عليهم درويش وقال له ما ترميش طوب بالليل ابدا مره تانية عشان ما تاذيش حد انت مش شايفه علشان هم متضايقين، وساب والدي ومشي. والدي كان لسه شاب في بداية حياته يعني العملية، وكان مصدوم من الموقف وإزاي الراجل ده عرف باللي حصل. راح حكى لكل العيلة على اللي حصل عشان ياخدوا حذرهم. بعدها بكام يوم مرات عمي كمان شافت نفس الشيخ أو الشبح اللي ظهر ده لوالدي، ما قدرتش تتحمل وأغمى عليها وفضلت مريضة شهر كامل في بيت أهلها ورفضت ترجع البيت. كمان كل أهالي البيوت اللي حوالينا بيقولوا إن هم شافوا جمل عليه حاجة زي هودج كان بيمشي في الساحة في الليالي القمرية، وأكتر من حد قالوا إن هم شافوه وبيهابوا ويخافوا إن هم يقربوا منه. أما والدي فقال كمان إن الشيخ ده أو الشيء ده ما كانش بيسمح بأي حاجة منافية للأخلاق تحصل في أي بيت حوالين الساحة، وقال كمان إن الناس اللي سكنوا بعضهم في المكان اتعرضوا لمضايقات وأذى كتير وسابوا البيت، وبعضهم اتوفى في ظروف غامضة، وناس اكتشفوا إن هم كانوا بيتاجروا في مخدرات وعلشان كده الشخص ده اتعرض ليهم وانتقم منهم. أما أميرة فبتقول مع بداية الدراسة أنا وزمايلي بناخد شقة إيجار علشان الكلية وكده. الشقة اللي أخدناها السنة دي ما كانتش مريحة بصراحة بالنسبة لي، عندي شعور دائم بالخوف وعدم الراحة أول ما بدخل، كنت بتجاهل الإحساس ده لحد ما بدأت الأحلام تهاجمني بقى وترعبني. أول حلم كنت نايمة لوحدي في الأوضة بشوف نفسي وأنا نايمة وتفاصيل الأوضة واضحة، وإيد ملفوفة على رقبتي وبتحاول تخنقني. الإيد دي كانت طالعة من المرتبة، أنا مش شايفة شخص، هي إيدين خارجة من المرتبة وبتمسك في رقبتي وبتخنق فيا. ساعتها بقوم من النوم وبكتشف إن ده كله كان حلم. تاني مرة حصل نفس الكابوس، قلت لزمايلي أنا هنام وأنا فتح الباب والنور. حلمت برضو نفس الحلم، شفت الأوضة بقى بعدها منورة وأنا نايمة والباب مفتوح، بس في حد بني آدم وشه كان متغطي بحاجة زي شال أسود، واقف عند آخر السرير في الأوضة وعمال يطلع هدومي أنا وزمايلي من الدواليب ويرميها برا الأوضة. الحلم بقى اتكرر أكتر من مرة، تالت مرة أو رابع مرة مش فاكرة الحقيقة. كنت نايمة على السرير زميلتي وظهري للأوضة، حلمت كأن في حد واقف ورايا وأنا نايمة وبيحاول يمد إيده ويشدني من خصلات شعري. حاولت ده كله في الحلم إن أنا اتلفت، لقيته بيقول لي اوعي تتلفتي كملي نومك. زميلتي اللي كانت معايا في الأوضة حصل لها موقف غريب برضو، وقالت انها قامت من النوم شافت نفسها او واحدة تشبه لها تماما واقفة قدام السرير، وكانت مرعوبة جدا وعمالة تقول لي انت مين، وانا رد عليها اقول لها انت اللي مين. هل عندك تفسير يا يونس؟ لو عندك تفسير اللي احنا شفناه في الأوضة قول لي ده ايه، ويا ترى ايه ممكن يكون سببه. طيب احنا اللي عنده تفسير وحابب يشارك صديقتنا في تفسير اللي تجربتها يدخل على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب فيه اتأكد الأول ان فيه فوق 147,000، يعني في جروب من الجروب اسمه عيلة أحمد يونس فيه 34,000، ده مش بتاعي وانا غير مسؤول عنه، فتأكدوا ان الجروب فيه فوق 147,000 وانضموا ليه حالا، واكتبوا آراءكم لصاحبة التجربة السابقة ولأي تجربة برضو عايزين تشاركونا بيها. ميرو بتقول بنت خالتي وهي عندها 9 سنين كانت بتلعب مع بنت عمها جنب شجرة، الشجرة دي كان شكلها مرعب قوي، كانت كبيرة وأوراقها شكله غريب. بنت خالتي تسلقت الشجرة عشان متوقع ان في عصفور موجود هتاخده، وهي بتطلع ايدها كسرت فرع من فروع الشجرة ووقعت على الارض وفقدت الوعي. الاهل اللي جريوا بيها على المستشفى وعملت كل الفحوصات وكانت سليمة، بس ما كانتش قادرة تحرك رجلها كأنها أصيبت بشلل تام. لفوا بيها وراحوا لدكاترة كتير من غير فايدة لحد ما زهقوا، واحد نصحهم بيروحوا لمعالج من اللي بيفهم في أمور الجن والسحر والحاجات دي. راحوا لواحد في بلد قريبة منا وقال لهم اتصابت بمس شيطاني، وهي حكت لهم إنها وهي بتحاول تطلع عشان تاخد العصفورة بتقول اتخيلت إن العصفورة بقت غراب والغراب طار، وده اللي خلاني توازني يختل وأكسر الفرع وقع. الشيخ ده أو المعالج ده أعطاها أعشاب وبخور وكان بيغطي البنت بقماش سميك وهو بيرقيها وما يبانش منها حاجة. ما فهمش ده إيه ولا السر ده كان بيعمل إيه. البنت الحال ما كانش بيتحسن الحقيقة، وبدأت تقول كلام بعد كده مخيف جدا، وبدأت تقول خلي بالكم علشان البيت فيه ناس كتير وأنا بدأت أشوفهم. واللي أنا فهمته إن البنت بدأت تشوف ويتكشف عنها زي ما بيقولوا كده الحجب، وبدأت تشوف الكائنات الموجودة في البيت من هوام الجن ومن العمار، وبدأت تقول لهم إن في ناس مؤذية هنا وفي ناس طيبة هنا والاتنين موجودين في البيت وعايشين معنا. ياسر طلعت بيشاركنا بتجربته وبيقول من فترة طويلة كان يوم راس السنة وكنت راجع متأخر بالليل وبالصدفة ميكروباص عمل حادثة فظيعة ومات فيه ناس كتير. بدأت أساعد وشيل في المصابين وكمان شلت واحد من الموت، دم كتير جدا جاء على هدومي. لما رجعت البيت دخلت أوضتي مباشر وغيرت هدومي اللي كانت مليانة دم ودخلت أنام، لكن طبعا نوم مين؟ قلق ورعب. فضلت سهران سهران سهران لحد يدوب ما خلاص شبه فقدت الوعي. شفت في الحلم واحد واقف على باب الأوضة، مفيش في وشه أي حاجة غير كرمشة وجلد فوق العظم. خفت وما تحركتش، اتقلبت على الناحية التانية وغطيت وشي. حسيت بحاجة بتقل على السرير وكأن حد بيقعد، وبعد كده حسيت ان اللي بيقعد ده مدد ونام ورايا. طبعا ما اقولكش انا جسمي اتخشب، طبعا ده في الحلم طبعا، ولكن انت في الحلم متقاش عارف ان ده حلم. جسمي اتخشب وحاولت اتحرك، مفيش اي حاجة بتتحرك وجسمي خلاص لزق في السرير ومفيش حاجة مكانه. بدأت احس بحرارة شديدة جدا في ظهري، بحاول اقوم مفيش فايدة، بحاول اصحى مفيش فايدة، لحد ما صحيت بقى معرفش بعدها بقد ايه. ولما الكابوس خلص لقيت في مكان جنبي على السرير لحد كان نايم بالفعل ورايا. نروح لهبة اللي بتشاركنا في تجربتها وبتقول انا اللي هقوله مش عارفة تجربة ولا موقف ولا ايه بالظبط، كل الموضوع ان اللي هحكيه هو اكتر شيء مرعب حصل في حياتي. حوالي سنة والدي كان راجع بالعربية من الشغل بالليل وعمل حادثة وشخص مات بالخطأ الله يرحمه بقى، بابا ما كانش مخطئ بشهادة الشهود والكاميرات. بعد الحادث بأسبوع بابا استلم العربية وركنها تحت البيت لحد ما يشوف هيعمل فيها ايه، لانه كان عايز يبيعها، لكن الظروف ما كانتش تسمح انه يبيع ويشتري واحدة جديدة في الفترة دي. في اليوم ده انا كنت قاعدة بذاكر حوالي الساعة 12 بالليل، خرجت البلكونة علشان اشم هوا واستريح شوية وافصل من المذاكرة. العربية كانت مركونة بالظبط تحت البلكونة، شفت وانا ببص عليها جسم غريب اسود شفاف على هيئة راجل واقف قدام العربية ملوش وش، وعمال يعمل حاجة زي ما يكون بيوطي أو بيركع قدام العربية وبعد كده يلف ويقف ورا ويعمل نفس الحركة وبعد كده يروح قدام عند كابوت ويعمل نفس الحركة وبعدين يرجع بظهره بسرعة غريبة ويرجع يظهر ويختفي. فضل على الحال ده أكتر من كذا دقيقة والموضوع بيتكرر وكأني بشوف فيلم هولوجرام بيتعرض قدامي. الموقف يبان مرعب ومخيف، لكن أنا ما صرختش ولا عملت أي حاجة، أنا كل اللي عليا كان فضول وعايز أعرف آخرة اللي بيحصل ده إيه. بعدها اختفى تماما ويعني من المرات وما ظهرش. دخلت اوضتي وقفلت عليا وقلت ايه لما اصحى الصبح بقى ابقى ادردش معهم فيه. تاني يوم نزلت مع بابا وركبت معاه العربيه عشان يوصلني الجامعه، لاحظت ان الكراسي مليانه تراب كتير جدا زي ما يكون تراب اسود بتاع الفران، وتحت عند رجليا في تراب كتير جدا والعربيه من جوه ريحتها وحشه. فقلت لبابا هو في ايه، العربيه دي مش كانت كويسه امبارح، ايه اللي وسخها كده؟ قال لي انا ما اعرفش، هو كان في بالليل تراب لما انت كنت سهرانه؟ قلت له لا ما كانش فيه تراب. بعدها يونس اعطل العربيه كترت كترت كترت كترت كترت لحد ما بابا قال لازم العربيه دي تتباع. اما عن الشخص ده ما اكدبش واقول ان انا شفته قبل كده، بس انا عارفه ومتاكده كويس ان الشخص ده انا شفته. ابراهيم جمال بيقول انا عندي 20 سنه طالب في كليه التجاره في بورسعيد. من مده حصل لي موقف غريب جدا، كنت في زياره لواحد قريبي محجوز في المستشفى، كنت رايح وقت متاخر كانت الساعه 10 بالليل وطبعا الزياره ممنوعه، بس بالمعرفه والصحوبيه اللي مع الناس هناك وافق بالعافيه فرد امن ان ادخل وازور قريبي على شرط ان انا ما اطولش هناك عشان ما اسببلوش مشكله. دخلت وقعدت مع قريبي 10 دقايق ومشيت من عنده بعد ما اطمنت عليه وعلى صحته. بعد لما خلصت زياره وانا راجع قلت ادخل حمام المستشفى اللي كان في طريقي، واول لما دخلت هناك لاحظت ان كل كباين الحمامات منوره ما عدا حمام واحد ضلمه، مع ان المفروض ان نظام الاناره مشترك، بس طبعا ما حطيتش في بالي. سمعت صوت انين كان في حد بيتالم من جوه الحمام، صوت عامل زي صوت طفل بيتالم وصوت الم شديد لدرجه دلوقتي انا فاكره وانا بحكي لك دلوقتي وبيرن في وداني. قلت طفل مريض جوه ومحتاج مساعده، خبطت على الباب وناديت لكن الصوت الانين زاد وعلي. خبطت تاني وعمال اقول له حبيبي انت كويس يا حبيبي انت كويس، كل اللي كان بيقوله انا هموت انا هموت، وبدا صوته يتخنق وكانه فعلا بيموت. انا توترت اكتر، بكل قوتي زقيت الباب وفتحته ما لقيتش حد جوه. بعد ما فتحت الباب وما لقيتش حد جوه سمعت صوت الطفل نفسه، ولكنه كان بيضحك وصوته جاي من بره. والحد يومنا ده. أنا مش قادر أنسى الطفل اللي كان بيشتغلني من الواضح وحسيت أنه بيعيط، ولما دخلت طلع وجري. طبعا هو ولا طفل ولا حاجة، ده أكيد جري. صديقة لينا بتقول رسالتها أو تجربتها ورفضت تقول اسمها. مساء الأستاذ خير أستاذ أحمد يونس، أنا مش مصرية، أنا من دولة عربية ومقيمة في دولة أوروبية، حابة أحكي عن موضوع ومحتاجة منك نصيحة ضروري جدا جدا. بدون مقدمات، أنا بشوف الجن في منامي، كل أحلامي فيها جن بيحاول أنه يلمسني ويتمكن مني، وطبعا أنت فاهم أنا أقصد إيه. على طول بقرأ قرآن، ولما بصحى من الحلم بلاقي علامات على جسمي وظهري ورقبتي. في رمضان اللي فات كنت قاعدة بسمع الرقية الشرعية لأحد الشيوخ المعروفين، حسيت ببرودة وجسمي تخشب وصوابع إيدي الصباع إيدي اللي بتشاهد بيه عمال يتحرك لوحده بسرعة رهيبة، وبعدها بخمس دقايق لقيت باقي الأصابع عمالة تتحرك هي كمان، وكأني بعزف بيانو مثلا، صوابعي صفرت وكأن الدم بيتسحب منها، رجلي اليمين بدأت تترعش وجسمي بدأ يعني يتنفض، وحسيت في حاجة بتشدني من الهدوم اللي أنا لابساها وكأن حاجة عايزة تسحبني لورا. جوزي جاي وشاف الموقف وقعد يقرأ قرآن. حالتي ما تحسنتش الحقيقة شوية، ولكن بعدها حسيت أن جسمي فك وهديت. جيت أقرأ آية الكرسي، صوتي اتغير ونبرة صوتي تخنت، وبدأت أقرأ وأكرر وأقول الله الله الله. جوزي قال لي بعدها إنه هو خاف مني على فكرة. خلصت بصعوبة قراية آية الكرسي وبصوتي الغريب، ولكن مع نهايتها بدأ صوتي يرجع لطبيعته. لقيتني بقول ربنا أقوى منك، ربنا أقوى منك. عايز أقولك إن الموضوع ما وقفش لحد هنا، لكن في يوم لقيت عنكبوت أسود في أوضة ابني، حاولت أموته باستخدام عصاية لأن أنا ممكن عندي فوبيا منهم، معرفتش، ولقيته بيجري طالع على السرير بتاع ابني من غير وعي. شلت الشبشب وضربته بيه، سمعت صرخة طالعة من العنكبوت، وإذ فجأة لقيت الشبشب اللي أنا خبطته بيه، لقيتني بخبط بيه ابني اللي كان بيصرخ ومذهول من إني بعمل حاجة زي كده. عندي إحساس إن ده مش مس ولا جن، إنه سحر ولا قرين، ولا انتوا شايفين ايه؟ بالله عليك يا يونس قول لي انت والمعلمين تنصحوني بايه وشايفين ايه. يلا جري على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 147,000، واكتبوا وشاركونا بارائكم وانطباعاتكم او رسائلكم لصديقتنا الكريمة. ونروح لأحمد يسري بيقول في فترة من فترات حياتي اشتغلت حارس أمن على مخزن بضائع تبع شركة شهيرة. المخزن كان في منطقة صناعية، لكنها في الوقت ده كانت زي ما يقولوا متطرفة برا البلد، وكنت قاعد في سكن تبع الشغل جوه المخزن نفسه. وفي يوم صحيت عشان استلم ورديتي ودخلت الحمام يعني ايه اغسل وشي، لقيت واحد طالع من الحمام من جوه ما كنتش شفته قبل كده، مع ان مع العلم ان عدد افراد الامن صغير وانا عارفهم. سلمت عليه وقلت له ازيك انت جديد هنا؟ قال لي اه، وابتسم ومشي. لما دخلت الحمام ما كملتش خمس ثواني وخرجت. لما خرجت ببص ما لقيتوش يعني، بس ما حطيتش في بالي الحقيقة يعني. بس هو ما كانش ينفع يبقى بعد مسافة كبيرة. المهم سألت اكتر من حد عن مواصفات الشخص ده، قالوا لي ده اكيد حد من بره مش من عندنا يعني. اقولك ايه، اقولك ان انا كل ما كنت ادخل الحمام في الايام اللي بعد كده حد يخبط ويقول لي زي ما خرجتني من الحمام انا عايز ادخل انا دلوقتي، ما حصلش حاجة اكتر من كده. لكن انا بخاف، انا مش هكذب، انا بخاف طالما انا حاسس ان في شيء او كيان غريب بيراقبني او بيحاول حتى يهزر معايا، انا خايف. ونروح لسعاد. كنت زمان أسمع عن الجن العاشق وأقول إيه التخاريف والكلام اللي مش حقيقي ده، وده شغل بنات معقدة بتعلق فشلها في الجواز على موضوع الجن. آه ده كان اعتقادي لحد ما مريت بيه الحقيقة وإيقنت إنه كل كلمة سمعتها عنه حقيقية، والعكس الحقيقة أصعب كتير من الكلام والوصف. أنا عندي 24 سنة، اسمي سعاد، والموضوع بدأ معايا من غير مقدمات وفي يوم عادي جدا. كنت نايمة وبعدين حلمت إن في راجل بيسحبني من إيدي ناحية بيت كبير وبيقول لي تعالي، ولما بحاول أقاومه بيضغط على إيدي وهو غاضب ويقول لي اسمعي الكلام يا خليلة. أنا اسمي سعاد بس هو كان بيقول لي يا خليل، ما عرفش ليه. صحيت مفزوعة، لقيت أثر ضرب على جسمي، لقيت جسمي كله مضعضع ومكسر. استعذت بالنمش تراجيم وقمت أخد حمام. وأنا في الحمام والصابون على عناية، أنا تهيأ لي أني في حد واقف طويل قدامي ومركز معايا. طبعا تخيل الموقف انهيار. أنا قمت منزل الماء بسرعة على وشي وبصيت، ما كانش في حاجة. من بعد اليوم ده وفعلا وحياتي كلها بقت كوابيس لنفس الشخص ونفس الكلمة، وهو بيناديني باسم يا خليلة. أصحى تعبانة، أصحى مجهدة، أصحى حاسة بحاجات غريبة، لدرجة أن أنا في مرة من المرات صحيت لقيت البلوزة اللي أنا لبساها مقطوع منها جزء. رحت لمعالجين كتير وكلهم أجمعوا على نفس القصة، انت عليكي جن عاشق وبيحاول يتودد وبيحاول يعني زي ما بيقولوا كده يبقى في بينك وبينه حاجه ولو حتى بالاكراه. والحل انك تقاومي بالذكر والايمان والصلاه والدعاء، وهو في الاخر مش هيقدر يكمل اكتر من كده. هو ملول، هيفضل شويه ولما يحس ان مفيش نتيجه هو هيمشي. خلصت حلقتنا الثالثة من كلام معلمين في الهالوين. عايزين نقول لكل المعلمين كل سنة وانتم طيبين. عيد ميلاد كلام معلمين كان يوم 3/11 اللي فات، وعايز أشكر كل المعلمين اللي بعتوا لي يوم 3/11 في ثانوية أمي، يعني ان انتم فاكرين حاجة زي كده وبعتوا لي تعزوني فيها وتدعوا لي، ده فوق راسي مهما اتكلمت مش هوفيكم حقكم. يعني بجد ربنا ما يحرمني منكم أبدا. قابل ان شاء الله الخميس الجاي وحلقة جديدة من كلام معلمين. وبفكركم احنا لينا برنامج كلام معلمين بيذاع كل خميس 12 بالليل على الراديو 90-90، ولينا كمان برنامج صباحك ومطرحك بيذاع من الحد الخميس الساعة 7 صباحا. هنرجع الفترة اللي جاية لكلام معلمين، وهتبقى الرعب في الساعة الثانية والساعة الاولى المنوعات، بعد ما بقالنا 3 حلقات ماشيين في كلام معلمين والهالوين كنا بنعمل الحلقات كلها رعب. شكرا وطبتم وطابت اوقاتكم وليلتكم سعيده. كان معكم احمد يونس، واقول لكم ايه، سلام عليكم.